أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة بالفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع الدرس الرابع من كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تفضل. فصل يذكر فيه بعض شروط الابتداء. لا يتقدم على الإمام في الموقف، فإن تقدم بطلت الجديد. اكتب الأظهر، لأن المخالفة في الأفعال مبطلة. ونحن سبقا ذكرنا أن المخالفة في الأفعال القولية في الأقوال أخف من المخالفة في الأفعال، ولذا قالوا بأن من كرر الفاتحة وإن كانت ركنا لا تبطل صلاته وإن كلف ذلك. لماذا؟ القائل الأمر المسامعة في الأقوال أكثر من المسامعة في الأفعال. أفعال مبطلة. نعم. ولا تضر مساواته ويندب تخلفه. إيش مساواته؟ يعني هو بالجمه عشان ما تشرح لك. تفضل. ولا تضر مساواته ويندب تخلفه قليلا ولا اعتبار بالعقل. نعم. ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة، ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام الأصح، وكذا لو وقف في الكعبة واختلفت جهتاهما. نعم. ويقف الذكر عن يمينه فإن حضر آخر أحرم عن يساره. نعم. ثم يتحكم الإمام أو يتأخران وهو أفضل. ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صف خلفه، وكذا امرأة أو نسوة، ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وتقف إمامتهن وسطهن. ويكره وقوف المأموم فردا، بل يدخل الصف إن وجد فعل، وإلا فليزر شخصا بعد الإحرام وليساعده المجرور. ويشترط علمه بانتقالات الإمام بأن يراه أو بعض صف أو يسمعه أو مبلغا. إيش يعني مبلغا؟ أي أو يسمع مبلغا إذا ما استطاع. يعني هذا القائد الشافعي رحمه الله أن المبلغ يشرع وجوده متى؟ إن احتاج إليه. طبعا الآن مع مكسرات الصوت وهذا الحمد لله ما في حاجة. وإن بقي أهل مكة وغيرهم على هذا الفعل. طبعا بالمناسبة يا إخوان، الحجاز يعني مكة والمدينة مذهبهم شافعي، ولذا ترون عندهم ايش؟ المبلغ عقب الإمام أو وراءه، بخلاف مجد وطبعا حنابلة ليس عندهم بالمثل هذا. حتى ما يكونش عندكم نوع من الغرام، لا يعني في الرياض ما فيش أذان أول وما فيش تسمية خلف الإمام، وفي الحجاز مكة والمدينة يعني هناك أذان أول للجمعة وهناك مبلغون خلف الإمام. هذا السبب وهذا الشافعي ويسير الناس عليه، ولك الحمد لله يسير الناس عليه. نعم. وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية. طيب متى يعني يصح الاقتداء مطلقا؟ على الشرط اللي ذكره أول، أنه يعلم انتقالات الإمام إما برؤية الإمام أو برؤية من خلف الإمام أو بإسماع الإمام أو بإسماع المبلغ الذي خلف الإمام. واضح؟ نعم. ولو كان بقضاء شرط ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا، وقيل تحديدا، فإن تلاحق شخصان أو صفان اعتبرت المسافة بين الأخير والأول. طبعا كثيرا ما سوف تقرؤون إما في الأوزان وإما في الأذراع وإما في المسافات، قلت تقريبا وقيل تحديدا. شو الفرق؟ تقريبا لو زاد مترا أو نقص مترا مثلا مش بالتحديد مثلا، يعني زاد أو نقص لا بأس، إن قال تحديدا لابد أن يكون بنفس المذكور لا يزيد ولا ينقص. نعم. وسواء القضاء المملوك والوقف والمبعض. ايش المبعض؟ جزء منه مملوك جزء منه موقوف. ولهذا يقول في العبيد والإماء شو يكون منهم مكافئ ومبلوغ ومبعض، يعني نصه لواحد ونصه الثاني لواحد ثاني، أو نصه حر ونصه لسه حر مملوك. نعم. فلا يضم الشارع المطروق يعني جوده فاصلا بين الإمام وبين المهتم. ولا يضم الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح. اكتب. لأن ذلك لا يعد حائلا في العرف، يعني تعارف الناس والمقصود العلماء على سكوتهم على مثل هذه الصور، أن يكون هناك الإمام وخلفه مؤتمون ثم طريق يمر منها الناس، وهناك أيضا مؤتمون آخرون، أو إمام ومؤتمون ثم نهر، هذا الحائل غير معتبر وإن جرى فيه السكوت، يعني جرى عليه عمل أيمن العرف. فإن كان في بنائين كصحن وصفة أو بيت كطريقان، يعني إيش؟ زي القولين كطريقين. أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البنائين الآخر، ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الأصح. وإن كان خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع، والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب، بل فضائل إن لم يكن حائل أو حال باب نافذ، فإذا حال ما يمنع المرور من رؤية فوجهان أو جدار بطلت باتفاق الطريقين. قلت الطريق الثاني أصح والله أعلم. وإذا صح ابتداؤه في بناء آخر صح ابتداء من خلفه، وإن حال جدار بينه وبين الإمام. ليش يا أخوان؟ قال لأن الإمام يمكن في مثل هذه الظروف أن تنتقل من الإمام إلى، مش الإمام كإمامة أي القدوة، فرق بين الإمام، الإمام هو القدوة للجميع، ثم يكون الصف الذي خلفه إن لم يرى الإمام قدوة لمن خلفه. وهكذا فإن كان هناك حوائل كان الصف القريب ممن وراء الحائل قدوة له، لأنه يدرك ويعرف فعل الإمام. نعم. ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه، يعني الإمام فوق والمؤتم تحت مثلا يكون فيه محاذاة أيضا، وقيل المحاذاة بهذه الطريقة، يعني يكون لو اقترب منه لكان محاذيا. ولو وقف في نواه وامامه في مسجد فان لم يحل شيء فالشرط التقارب معتبرا من اخر المسجد، وقيل من اخر صف، وان حال جدار او باب مغلق منع. اكتب منع الابتداء لعدم الاتصال الصفوف. وكذا الباب المردود والشباك في الاصح. قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إلا لحاجة فيستحب، ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، ولا يبتدئ نسلا بعد شروعه فيها إن كان فيه أتمه، أي كان في النفل بعد الإقامة أو أثناء شروع الإقامة أو قبل الإقامة أصلا، إن كان فيه أتمه، فإن كان فيه أتمه إن لم يخش فوت الجماعة والله أعلم. اكتب. فإن خاف فوت الجماعة فإن خاف فوتها، فإن كانت الجماعة في غير الجمعة قطع النافلة لها ندبا وإلا فوجوبا. إيش معنى ذلك؟ يعني إن كانت الجمعة فيقطع النافلة ايش؟ وجوبا. طبعا الكلام مش على الخطبة، لما الصلاة. نعم. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم. شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الابتداء أو الجماعة، والجمعة كغيرها على الصحيح، فلو ترك هذه النية وتابعه في الأفعال بطلت صلاته على الصحيح، ولا يجب تعيين الإمام، فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته. اكتب لربطه صلاته بمن لم ينوي الاقتداء به، يعني بصير كأنه يهتم بمجهول، والاهتمام بمجهول لا تصح. نعم. ولا يشترط للإمام نية الإمامة بل تستحق. نعم. فإن أخطأ في تعيين تابعه لم يضر. تابعه يعني من يهتم به، يهديك الله سبحانه. نعم. وتصح قدوة المؤدي للقاضي. ايش يعني القاضي؟ الذي يقضي الصلاة، من القاضي والقاضي. هاي مؤدي الصلاة بمن يقضي الصلاة. والمفترض بالمتنفس، وفي الظهر بالعصر وبالعقود. نعم. وكذا الظهر في الصبح والمغرب وهو كالمسبوق. يعني شو وجه جواز الاهتمام انه كالمسبوق؟ المسبوق قد يخالفه، ممكن يدرك معك ركعة، ممكن يدرك ركعتين، يدرك ثلاثة. فإذا تخالفت الصورة بين الإمام والمأموم، طبعا لا حجج في السنة كثيرة. نعم. إذا لكن الحكم يكون إيش؟ كالمسبوق. يأتي بما وافق بما تابع الإمام فيه ثم يقضي الباقي وحده. ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب. نعم. وله فراقه اكتب انفراقه والمتابعة أفضل كما في المجموع. نعم. ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر، فإذا قام للثالثة فإن شاء فارقه وسلم، وإن شاء انتظره ليسلم معه. قلت انتظاره أفضل والله أعلم. وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت وإلا ترك. وله فراقه ليقنت، فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكشوف أو جنازة لم تصح على الصحيح. يعني أنت في مفروضة ودخلت فإذا بهم يصلون إيش؟ الكشوف أو الجنازة لا يصحها الاهتمام. ليش؟ لوجود فروق بين جنس نوعي الصلاتين. نعم. فصل. تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة. تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ويتقدم على قراره منه، فإن قارنه لم يضر إلا تكبيره للإمام. عند قوله فإن قارنه أي بالأفعال لم يضر، فصل. نعم. هي مكروهة ومسوسة لفضيلة الجماعة لارتكابه المكروه. قال الزركشي، وزراش اثنين في واحد شافعي وفي واحد حنبلي. قال الزركشي: ويجري ذلك في سائر المكروهات أي المتعلقة بالجماعة. نعم. إلا تكبيرة الإحرام. اكتب. يعني لما قارن الإمام في تكبيرة الإحرام بالذات شو حكمه؟ فإنه إن قارنه فيها أو في بعضها لم تنعقد صلاته. نعم. لم تنعقد صلاته جماعة، وإن كانت قد تنعقد منفردا. وإن قال بعض الشافعيين ما العقد فيه، لكن صح منه كما قلنا. نعم. إلا تكبيرة إحرام، وإن تخلف بركن بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله لم تبطل في الأصح، أو بركنين بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما، فإن لم يكن عذر بطلت، وإن كان بأن أسرع قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية، والصحيح يتمها ويسعى خلفه ما لم يشتق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة، فإن سبق بأكثر فقيل يفارقه، والأصح يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام. تقصد كالمسبوق، طبعا صورة هذه المسألة يا إخوان على وجهيها مدخلة مؤتمل والإمام في آخر القراءة فكبر المؤتم وصور تكبيره ركعة جيد فباشر الفاتحة الفاتحة للشافعي مدفعة في ركن فهو يقرأ الفاتحة ويستأذن وإذا الإمام يرتفع ما إن ارتفع وإذا به يرفع كم فاته ركنين وباشر الإمام الثالث هذا لا شيء يعني. الصورة الثانية أنه دخل وكبر خلف الإمام ومعه مجال يقرأ الفاتحة والإمام لا يزال يقرأ وفي منتصف الفاتحة ركع الإمام فبقي يتباطأ حتى اعتدل به. شو معكم صورة هنا؟ باطلة لأنه صدق به ثلاثة أركان وهو يتمكن من أن لا يسبق بها. هذا معنى كلامه. يعني هذا أجاب الفقهاء عملا بصلاة المسبوقة عندما يقول بأن الركعة تترك بالركوع وهو مذهب الأئمة الأربعة يجوز أن يسبق المؤتم بركنين فإذا سبق بثلاثة بلا عذر بطل الصلاة. نعم. ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور هذا كله بالموافق. فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة وإلا لزمه قراءة بقدره. ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها. ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها فليصلي ركعة بعد سلام الإمام. طبعا كلام هذا محمول على مين؟ ولو علم المأموم على القادم وليس على المسبوق. المسبوق عنده إيش؟ يتحمل عنه الإمام إدراك الفاتحة. فلو علم أو شك وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها وهو متخلف بعذر وقيل يركع ويتدارك بعد سلام الإمام. إيش معنى يتدارك؟ يأتي برد. ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد. إيش التحرم؟ إيش الإحرام؟ أو بالفاتحة أو التشهد لم يضره ويجزئه وقيل تجب إعادته ولو تقدم بالفعل كركوع وسجود ان كان بركعتين بركنين. اكتب عن بطلت اذا كان عامدا عالما بالتحريم فان كان ناسيا او جاهلا لم تبطل لكن لا يعتد بتلك الركعه بل يتداركها بعد سلام الإمام. طب كيف لم تبطل لكن ما يعتبر تلك الركعة؟ شو الفرق؟ لم تبطل جماعته وصلاته خلف الإمام لكن هذه الركعة لك غير المقصود. نعم. ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت وإلا فلا وقيل تبطل بركن. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به. إذا خرج الإمام من صلاته انقطعت القدوة فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز. وفي قول اكتب قديم وفي قول قديم في النهاية. نعم. وفي قول قديم لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة. ومن العذر تطويل الإمام أو تركه سنة مقصودة كتشهد. فلو أحضر منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهر وإن كان في ركعة أخرى ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق أو هو يعني أو فرغ هو المأموم فاسمة أو فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق أو قد فرغ أو فرغ هو أي المصلي فإن شاء فإن شاء فارقه وإن شاء انتظره ليسلم معه. فانتظاره أفضل. وما أدركه المسبوق فأول صلاته، فيعيد بالباقي الكنوز، ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته، وإن أدركه راجعا أدرك الركعة. قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، والله أعلم. ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تكتب ركعته في الأظهر. اكتب، لأن الأصل عدم إدراكه. يعني شو بقول لك، هو شك هل أدرك أم لم يدرك حد الإجزاء، والشك الأصل فيه إجماله يطرح ويبنى على اليقين. شو اليقين؟ أن الخلاف مش مصلي غير مدرك، لأن الأصل عدم إدراكه. نعم. ويكبر للإحرام ثم للركوع فإن نواهما لتكبيرة لم تنعقد. ليش؟ اكتب للتشريك بين فرض وسنة مقصودة. تكبير للركوع مقصود، شو المقصود منه؟ اتقاد تمييز الصلاة القيام إلى ركوع. ما الدليل على ذلك اللي يخليك تنتقل من إلى تكبيرة؟ ولهذا قال سنة مقصود. نعم. ويكبر للإحرام ثم للركوع فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد، وقيل تنعقد نفلا، فإن لم ينوي بها شيئا لم تنعقد على الصحيح. اكتب المنصوص على الصحيح المنصوص، والساري تنعقد فرضا كما صرح به في المجموع. نعم. ولو أدركه في اعتباره فما بعده انتقل معه مكبرا، والأصح أنه يوافقه في التجهد والتسبيحات، وأن من أدركه في سجدة لم يكبر للانتقال إليها. اكتب أي السجدة، لأن ذلك أي السجدة لأن ذلك غير محسوب له. إيش يعني غير محسوب له؟ يعني ثلاثة متفق على هذه الطريقة، ما دمت غير مدرك للركعة لم تحتج إلى تلك السنة التي تعين أنك نازل للسجود، لأنه أصلا مش محسوب لك. مش محسوب لك إيش؟ الصلاة، لكن محسوب لك الأجر عند الله تبارك وتعالى. نعم. وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان موضع جلوسه، وإلا فلا في الأصح. نعم. باب صلاة المسافر. إنما تفطر رباعية مغداة في السفر الطويل المباح لا فائدة الحضر. ولو حضر فائدة يعني أنك كنت في الحضر ففاتتك صلاة عن وقتها ثم سافرت قبل أن تصليها، فهل بكونك مسافرا تقصر الصلاة التي فاتتك حال كونك حاضرا؟ فقل لا، هذا هو صحيح، وإنما تصليها على ما كانت مطلوبة منك سابقا، وكنت مقيما أو كنت مقيما فتطلب منك تامة، فليس السفر مبيحا لك أن تقصرها، لأن السفر يبيح لك أن تقصر صلاتك حال سفرك لا حال إقامتك. نعم. ولو حضر فائدة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر. اكتب والثاني يقصر فيهما، يعني في السفر والحضر، لأن أصل الصلاة ركعة السفر وصلاة السفر مقصورة، فلو الثاني يقصر فيهما لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء، يعني قاعدة الصلاة. نعم. ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها، فإن كان وراءه عمارة أي وراء السور، نعم أي وراء السور، فإن كان وراءه عمارة استرط جاوزتها في الأصح. نعم. قلت الأصح لا يسترط، يعني متى تباشر أعمال السفر؟ إذا خرجت عن حق البلدة يرحمك الله. وحد البلدان في هذه الأيام معروف، إما بالنافكة وإما بيديان وإما بكلال وإما بطرق، فإن جاوزت هذا الحد للقرية التي تسكنها جاوز لك أن ترخص أعمالك السفر من قصر الصلاة والجنة بين الصلاتين المحل والفطر. نعم. فإن كان وراءه عمارة مستورقة جاوزتها في الأصح قلت الأصح لا يفترض والله أعلم. فإن تكن سور تأوله جاوزة العمران والحرام والفساتين والقرية تبلد وأول سفر ساكن القيام جاوزة الحلة. وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط جاوزته ابتداء. ولو نوى إقامة أربعة أيام اكتب أو نوى الإقامة فأطلق ما حدد أياما بعينه. نعم. ولو نوى إقامة أربعة أيام بموضع انقطع سفره بوصوله. نعم. ولا يحسب منها يوم دخوله وخروجه على الصحيح. ولو أقام بجلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت حصل 18 يوما وقيل 4 وفي قوله أبدا يكفر أبدا حتى تقضى قادته. هذا هو الكلام. نعم. وقيل الخلاف في غائط القتال للتاجر ونحوه. نعم. ولو علم بقاءنا يكتب أي حاجته. ولو علم لقاءنا مدة طويلة فلا قصر على المذهب. فصل في شروط القصر. وطويل السفر 48 ميلا هاتفيا. قلت وهو مرحلتان بسير الأثقال. والبحر كالبر. والبحر كالبر فلو قطع الأميال فيه في ساعة خطر. ليس بوسيلة السفر وإنما بمسافة السفر. نعم. وتقدر نادي حوالي 80 كيلو كما شاء. نعم. ولو قطع الأجيال في ساعة قطر والله أعلم. نعم. ويشترط قصد موضع معين أولا فلا قصر النهائي وإن طال تردده ولا طال غريب وآبس يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه. لا. ولو كان المقصود بطريقان طويل وقصير فسلك الطويل بغضب كسهولة أو هم قصر فلا عند قصر لوجود الشرط وهو السفر الطويل. واكتب بعد قوله وإلا إيش قال هو فإن سلك أو فسلك الطويل بغرض كسهولة. هذا شيء معتبر شرعا وقلت السبيل شيء معتبر شرعا فلا يؤثر هذا الاختيار على من هو من خطف لماذا هو يكتب. لكن قال وإلا أي اكتب بأن سلكه لمجرد القطر يعني أراده ترخصا للقطر مش للسهولة. ها تكمل هذا الإخوة السراعة بالرهيب. وإلا فلا في الأظهر قصد المقطوع به في الأظهر أي المقطوع به يعني فلا يقصد. ولو تبع العبد أو الزوجة أو الزوجة أو الزوجي مالك أمره في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصد. فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما. طبعا عند قوله فلو نووا مسافة القصر اكتب دون متبوعهم يعني هؤلاء التابعون لم ينووا القصر. كتبنا دون متبوعهم الشيخ قصر الجندي دونهما اكتب لأن نيتهما كالعدم. نعم. ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع. اي قطع سفر. نعم. فان سار فسفر جديد ولا يترخص العاصي بسفره كعابث وناجزه. اكتب لان مشروعيه الترخص للإعانة والعاصي لا يعان لأن مشروعية الترخص للإعانة والعاصي لا يعان. ولهذا يقول أهل العلم في كتب قواعد الفقه يقول والرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص لا تتعلق بالمعاصي من باب الجمع والتأديب. نعم. ولا يترخص العاصي بسفره كآبد وناشزة، فلو أنشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في الأصح. نعم. ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمنشئ للسفر بحين التوبة. ولو ابتدى بالمسلم لحظة لزمه الإثمان. ولو رأف الإمام المسافر واستخلف مذما أتم المقتدون. وكذا لو أعاد الإمام واقتدى به. ولو لزم الإثمان مبتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم. لا. ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما او بمن جهل سفره اتم. ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر. ولو شك فيها فقال ان قصر قصرت والا اتممت قصر في الاصح. اقصد ان قصر امامه يعني يجوز ان قصر متى في حال صح امامه اما امامه تم ثابتة. نعم. ويشترط للقصر نيته في الإحرام والتحرز عن ما فيها دواما. يعني لابد من بقاء نية القصر من الإحرام ومن عند التحرير الله أكبر تبقى معنا حتى تنتهي خلاص. ولو أحرم قاصرا ثم ترتب في أنه يقصر أو يتم أو في أنه نوى القصر أو قام إمامه بتاركة فشك هل هو مدم أم ثان أتم. فلو قام القاصر بتاركة عمدا فلا حال. ليش هم يقول لك أتم كان الصور مع أنه مسافر؟ قال لأن شكه يعيد الحكم إلى أصله فكأن حكم سفره غير موجود ولأن السفر عارض والعارض زال ولو حكما فيرجع الحكم الاصلي هو الاتمام. فلهذا قال فيه نعم. ولو قام القاصر بثالثه عمدا بلا موجب للاتمام اكتب كنيته يعني ممكن وهو قائم ينوي الاتمام كنيته يعني الاتمام او نيه اقامه او نيه اقامه ثم ممكن يحدث نيه اقامه في تلك اللحظه. تفضل. ولو قام القاصر بثالثة عمدا بلا موجب للإتمام فصلت صلاته. نعم. وإن كان سهوا عاد وسجد له وسلم. نعم. فإن أراد أن يتم عاد ثم نهض مجنا ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته. فلو نوى الإقامة فيها أو بلغت سكينته دار إقامته أتم. والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل. والصوم أفضل من القصر إن لم يتضرر به. يعني قوله لما قال لك أن القصر أفضل يدلك على أن القصر إجمالا سنة عند الشافعي وليس واجبا كما هو مذهب الإمام مالك رحمة الله والظاهر الإمام. وقوله عند الرحمن تفضل. قصر في الجنب بين الصلاتين. أكثر عند قوله أكثر عند قوله يجوز أشار بقوله يجوز إلى أن الأفضل ترك الجمع. شوف كيف المذهب يسأل. قال أشار بقوله يجوز إلى أن الأفضل ترك الجمع. وهناك من أئمة بعض أئمة مساجدنا صاروا يوهمون الناس أن من لم يجمع آثم. واقع بعض علم في المساجد قال يقول حال يقول لك للعوام بحيث قال يعتقد العوام ذات تلك العقيده ان من لم يجمع يكون هاتم. والجمع في هذه الحاله هي عند تقسيم تاركه شو بصير؟ بصير واجب. مع انه مذهب الشافعي رحمه الله عليه مش هو بخلاف الاولى. يعني الاولى انك لا تجمع حتى مع قيام العذر؟ نعم، وأصلا بكل لا تسمع مع قيام العذر. فالآن صار في صار الجنة سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله توسع الناس الأئمة فيه كثيرا بل كثيرا جدا، حتى أوهموا عوام المسلمين أن الجمع قريب من الوادي الأوادي، بحيث لو تركه لكان حياة من عياذا بالله، والأئمة كما فرضت. نعم. يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا. اكتب والجمعة كالظهر في جمع التقديم. طبعا لم يقل بالجمع بين الظهر والجمعة، الجمعة والعصر عفوا، إلا الإمام الشافعي رحمه الله. لا. يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، والمغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل، وكذا القصير في قول. اكتب عند قوله في قول قديم كالتنقل، يعني قياسا كالتنقل على الراحلة، كالتنقل على الراحلة. نعم. فإن كان سائرا الوقت الأولى فتأخيرها أفضل، وإلا فعكسه. وشروط التقديم ثلاثة: البراءة الأولى، فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية، ونية الجمع ومحلها أو نية الثانية تفسد يا أخوان، ثانية تفسد لأنها أدخلت على فاسد، والقاعدة ما قام على فاسد فهو فاسد مثله. نعم. إذا الشيء الأول أن تبدأ بالصلاة الأولى في الثانية، ونية الجمع. نعم. ومحلها أول الأولى. أكتب ومحلها الأفضل، الأفضل. ونية الجمع ومحلها أول الأولى، وتجوز في أثنائها في الأظهر. نعم. والموالاة لئلا يطول بينهما فصل، فإن طال ولو بعذر وجب تأخير الثانية إلى وقتها. نعم. ولا يضر فصل يسير، ويعرف طوله بالعرف، وللمتيمم الجمع على الصحيح، ولا يضر تخلل طلب ولا طلب يعني طلب الماء. نعم. ولا يضر تخلل طلب خفيف، ولو جمع ثم علم ترك ركن من الاولى فقالتا ويعيدهما جامعا، او من الثانيه فان لم يطل تدارك. قوله او من الثانيه يعني ان هناك ركن ترك من الثانيه، هل تؤثر على الاولى؟ لا تؤثر، لان الاولى لا تجمع الثانيه، بالعكس ذلك تجمع الاولى، هي تدارك. ولو جمع ثم علم ترك ركن من الاولى فقالتا ويعيدهما جامعا، او من الثانيه فان لم يطل تدارك، والا تدارك الا ان قال، يعني ان قال الوقت فبادر ليش صلاه ثانيه بفتحه الموالاه. نعم. ولو جهل اعادهما لوقتيهما. نعم. وإذا أخر الأولى لم يجد التأخير. وإلا فباطلة ولا جمع فراطة. ما في أكثر عندك هذه الفيديو عندك. ولا جمع يعني يلزمه إعادتها في وقتها. نعم. قال ولو جهل، أكثر عند قوله ولو جهل، بأن لم يدري كون المتروك من الأولى أو الثانية. نعم. ولو جهل أعادهما لوقتيهما. نعم. وإذا أخر الأولى لم يجد الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح. ويجب كون التأخير بنية الجمع، وإلا فيعصي وتكون قضاء. نعم. ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع. نعم. وفي الثانية وبعدها لا يقصد بالأصح، أو تأثيرا فأصار بعد فراغهما لم يؤثر، وقبله يجعل الأولى قضاء، ويجوز الجمع بالنظر تقديما، والجديد منعه تأثيرا، وشرط التقديم وجوده أوله يعني المطر. لا. وجوده أولهما. أولهما أي في أوله، هذا يسموه منصوب على نزع الخافض، منصوب على ماذا؟ الخاطف. يعني الأصل في الجملة أن تكون وجوده في أولهما. شلنا حرف الجر شو بصير العيان هذا؟ منصوب. سموه منصوب على هذا الخاطف. وأنا يا أخوان أقول أحسن ضابط يريح كل إمام مسجد من علف وتعب متى يجمع أو لا يجمع فلا يدخل في حورة كيف ضابط الله تصل؟ في المطر. ما حدش يقول لك إنه في مطر مش مطر. فلو جعل الأئمة ضابط الجمع المطر لهان عليهم الخطب والأمر. لا هذا. والجليل منعه تأثيرا وشرط التقديم وجوده أولهما والأصح اضطرابه عند سلام الأولى. نعم. والسلب والمرض كنظر إن زاد والأظهر تقصير الرخصة بالمصلي جماعة بنفسه قطب أو غيره أي الأماكن التي تجمع الناس أو غيره بعيد. يعني مش قد تكون مسجد ممكن يكون مطر في شركة في كذا لكن يأتي الناس إليه من الواد فيجب لهم أن يجمعوا. يعني المسجد ليس شرطا في الجمع. نعم. بعيد عن الصدق عن باب داره عرقا. قال عزيز والأظهر تقصيد الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه. قال الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم جميعا. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.